جزاك الله خير شيخنا. الله يبارككم حياكم الله. نعم، يقول من صاحب المنظومة التي أرسلها الأخ المشرف قد يراك البعض تقيا وهل هو سلفي؟ هذا الصوتية التي أرسلتها ايوه، هذا وقد نعم هذا مش منظومة، لا يقال منظومة، نعم منظومة يعني قصيدة، يعني نعم لا يقال لها منظومة، نعم منظومة أبي زيد القرطبي قصيدة، يعني منظومة شيخ ابن جوزي، منظومة ابن القيم، منظومة يعني بمعنى قصيدة، يعني ما نعم يقول منظومة، يقول مقطع صوتي، نعم مقطع تقصد مقطع، يعني نعم هو يقصد المقطع بعد مقطع. استئذاني من لك في النشرة، نشرناه على ايوه حائط المجموعة، فأحد ايوه الأعضاء قال من هو هذا، وقال وهل هو سلفي؟ طيب انا بتكلم معكم، تسمعوني الان كلكم ولا ما تسمعون كلكم؟ نعم انا يعني اول مره احاول هذه المحاوله حتى انظر يعني ثمارها ومردودها عند الاخوه في الساحه السلفيه، يعني لما ياتي كلام مثل هذا، مقطع صوتي يتضمن يعني كلام يتعلق بمسائل في قضايا الشرعية، يعني قضايا شرعية، يعني نصائح، توجيهات، آية، حديث، غير هذا، بصوت معين، يعني شخص معين يقرأ مثلا، ويأتيك مثلا مقطع صوتي فيه قال الله كذا، قال رسول الله كذا، قال السلف كذا، قال فلان كذا، فلان كذا، قال فلان كذا. هنا نحن ينبغي أن ننظر فيما يقول هذا القائل، هل هذا الذي يقوله يعني يتضمن معاني شرعية قد أقرها الإسلام من حيث الكتاب والسنة وكلام أهل العلم، أم أن فيها خلل عقدي أو في عبادة أو في بدعة أو في شيء من هذا القبيل؟ هذا الذي ينبغي أن ننظر، ننظر نتدبر الكلام، هل هو موافق لما جاء في آيات ونصوص الشرع، كلام أهل العلم، على المنهج السلفي؟ هذا الذي اعظم ما ينبغي ان نهتم به. اذا نظرنا اول نظره ننظر في هذه المسائل، ننظر في هذا الجانب. اذا نظرنا في هذا الجانب وجدنا ان الكلام كله ليس في خلل، موافق لما جاء في كتاب الله وسنه رسوله. وكله كلام وعظي وكلام يعني مبتور وماخوذ من نصوص شرعيه، يعني ما في شيء جاء به من راسي، يعني. اذا نظرنا هذا اطمأننا ان هذا كلام صحيح مطابق لما جاء في الشرع. نعم خلاص يكفي هذا. لكن إذا جاءنا الكلام هذا وقبلنا ما فيه من متضمن، ما تضمن الكلام كلام طيب ليس فيه أي مخالفات شرعية، لا من حيث العقيدة ولا من حيث المنهج ولا من حيث عبادة ولا من أي شيء، ولا فيه بدعة ولا شيء، الحمد لله أخذنا عرفنا هذا الكلام، يعني تقبلناه نعمل به بعد ذلك. لكن هل يمنع يعني بعد ما نعرف ان الكلام يعني جيد مطابق لما جاء في الشرع، هل يلزمنا اننا لا نعمل به الا اذا عرف من قائله؟ هل يلزم هذا؟ اجيبه لا يلزم. ما يلزم ولا لا؟ نعم لا يلزم. ما يلزم، ما يلزم، لان اذا قلنا يلزم معنى ذلك ان لو قائله يعني من يعني كلامه كله تقوى وراء ونصح وتوجيه من كتاب الله وسنة رسوله من دين الله تعالى، ثم أن هذا المتكلم رجل مبتدع منحرف، بل ربما قلنا يكون كافر، حتى نفترض أنه يكون كافر، هل يتعلق يعني حكم هذا الرجل في عقيدته أو دينه لأننا نترك ما قاله أو نقبل منه؟ تقوله لا نترك ما قاله شيخ، لا نترك ما قاله، لا نترك ما قاله. طيب من هذا الأخ يقول من؟ من اللي يكلمه؟ هيثم شيخ. هيثم، طيب والباقيين ايش يقولوا؟ شيخ نقبل ما قال إذا نصيحة لنا. عرف أنت، من أنت؟ عرف نفسك. محمد طاهر. محمد طاهر، أيوه. وإيش يقول؟ وزياد، إيش يقول زياد؟ لا نترك ما قاله. لا نترك ما قاله. طيب أبغى تعليل من كل واحد منكم، لماذا نترك ولماذا لا نترك؟ قولوا. شيخنا. شيخنا نعم، تفضل تفضل أخي يزيد. محمد، تفضل أخي محمد. كبر كبر كبر كبر. شيخنا نقبل ما قاله حديث النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة لما تشكل الشيطان ونصحه بقراءة آية الكرسي. أيوه، إيش قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ نسيت الحديث شيخنا، لكن إقراء النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أذكرك الحديث، قال له صددك وهو كذوب. نعم، صددك وهو كذوب، يعني الشيطان قال لأبي هريرة كلام حق مطابق لدين الله تعالى، وقد علم الرسول أنه حق، والشيطان عنده علم لكن يجعل العلم في مصلحته، لأنه أراد أن يعني يلبس على أبي هريرة، دخل من هنا ومن هنا، ثم لما رأى أنه قد قبض عليه أراد أن ينفلت، جعله يعني بهذه الهدية، هدية جاء من دين الله تعالى ما جاء من علم. فقبل منه أبا هريرة، أبو هريرة، ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال صدقك وهو كذوب. إذا هذا الرسول أثبت ما قاله هذا الشيطان، لأن هذا الكلام كان صدق، وإن كان الشيطان دائما يكذب، ما يأتي بالحق إلا لمصلحتي يعني مثل أمورك مثل هذه. طيب، عرفنا كلامك أنت يا أخانا من سيف ولا محمد طه؟ محمد طه، جزاك الله خير. طيب نسمع من باقي. شيخ نقبل ما قاله، يعني استدلالا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم اليهودي الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم إن قومك يشركون بالله، حديث يعني نسيته. نعم نعم، يقولون يعني شاء الله وشاء محمد. نعم، قال لا تقولوا، قولوا شاء الله ولا تقولوا شاء محمد. أنكر الرسول يعني قبل منه الكلام هذا وترب على الصحابة، بينما كلامه نقلوا اليهودي له، قال هم يقولون شاء الله وشاء محمد، فأنكر الرسول عليهم وقبل من هذا اليهود الكلام، مع أنه يهودي يعني، واضح معلوم يعني معروف يعني. طيب جزاكم الله خير. من هذا؟ من تكلم؟ زياد الشيخ. زياد، جزاك الله خير زياد. نعم أيوه، ومن بقي؟ نعم شيخ أبو يحيى باقي، تفضل. نعم، بارك الله فيك. شيخنا كما يقال أن الرجل يزكي أعماله، عمله. نعم. وبما أنه لم يأتي بما يخالف الشرع هو. نعم. فنأخذ بما أنه لم يخالف الشرع. إيه، نأخذ. طيب، اسمعوني لا أنا بقول لكم. نعم. نحن لما نشرنا المقطع هذا، المقطع هذا ما في اسم لأحد، ما في أنا فلان فلان أقول كذا كذا كذا، ولا نحن قلنا هذا المقطع يقوله فلان، ها؟ نعم. يعني القائل مجهول، القائل مجهول، قد يكون أنا، قد يكون أنت، قد يكون فلان من الناس، غير معروف القائل، كيف؟ واضح ولا لا؟ نعم، غير معروف، واضح. القائل غير معروف، إذا جاء القول من قائل غير معروف ننظر في القول هذا، هل هو قول يتماشى مع ديننا وشرعنا، مع نؤمن ما نؤمن به ونعمل به، أو يخالف. إذا جاء الكلام وافق مع ما نحن عليه الحمد لله، ما يلزمنا نعرف ولا ما. هذا معرفتنا بفلان أنه قال لا تقدم ولا تأخر، بل نحن الآن ما نعلم شيء، يعني إذا قال إذا قلنا هذا المقطع ينشر يتكلم به فلان فلان فلان الحزبي، أو فلان فلان السلفي، أو فلان فلان يا اليهودي، هنا يتحدد مصير هذا القول، هل ننشره أو لا. فإذا عرفنا أنه سلفي نشرناه، وإذا عرفنا أنه يهودي سكتنا ما نشرناه، وإن كان ممكن نقول نحن إيش صدقه هو كذوب، لكن أنا ما في داعي نقول، الحمد لله عندنا إحنا من الصدق مما جاءنا الإسلام يكفينا، ما نقول كلام يهودي ولا حزبي ولا صوفي ولا غير ذلك، واضح ولا لا؟ نعم واضح. فنحن أولا لما تلقينا هذا الشريط المقطع لم نعرف من قائله ولم نسأل عنه، أنا نظرت في المقطع من أوله إلى آخره، كلام طيب جدا ومؤثر، نعم، وجمع فيه كلام ممتاز جدا يعني. يستفيد منه الشارع. لكن المشكلة أن يعني ناس في الساحة الشباب إذا جاءهم كلام مثل هذا ما ينظرون في الكلام حتى يستفيدون منه. نعم. يبغي أول يريدون يعرفون من قائله، ثم من هو هذا قائله، هل هو عالم، هل هو جاهل، هل هو سلفي، هل ما هو سلفي. كأن معرفتهم بهذا الأمر يترتب عليه قبول أو عدم قبول. هذا خطأ، هذا خطأ لا يجوز، لا ينبغي. نعم. واضح ولا لا؟ نعم شيخنا. أحيان أنا فوجئت اليوم. نعم. أنا اليوم فوجئت أن بعض الأخوة عدة مواضيع، أنا المقطع هذا وصلت إلى أكثر كثير يمكن اللي عندي في المجموعة كلها، حتى أنظر إلى ردة الفعل عند الناس. ولكن سبحان الله يعني كثير نقلوا إليه من قايله من قايله من قايله من قايله من قايله، يعني استغربت أنا، كأنه ما يقبلوا هذا الكلام إلا إذا عرفوا من قايله. طيب إذا عرفت من قايله ستقول، إذا قلت لك والله قايله سعيد بن محمد بن علي يكفيك هذا؟ ما بيكفيك. ولا لا، من هو هذا سيد محمد علي؟ طويل قصير ابيض احمر يمني سوداني فلان حزبي سني؟ ندخل في مساله طويله بعدين، سلسله بنجلس اسبوع اسبوعين ونحن ندرس في المقطع هذا من قايله وطوله وعرضه وكذا، ضيعنا الفائده. هذا هذا سلوك غير صحيح.